الراديو 90-90 هواها مصر. عبد العزيز محمود ده مطرب جميل قوي يا اخوانا، ليه ألحان مبهجة كده وأغاني ملهاش حل الصراحة. من أول تاكسي الغرام وشباك حبيبي يا خشب الورد يا نجف بنور يا سيد العرسان وغيرها كتير قوي. بس للأمانة بقى ليه غنوة كده غريبة بتقولي يا سيدي يا شبشب الهنا قلوبنا فرشتك يا ريتني كنت أنا ووقعت وقعتك. غنوة غريبة في الكلام واللحن والإيقاع، واللي بترقص على الغنوة دي الجميلة الفاتنة تحية كاريوكا. المهم يا سيدي قعدت مع نفسي كده فكر إزاي مطرب يغني للشبشب، ويا ترى ده تطوير في الغنوة، وهل يا ترى ده ممكن يبقى ما بعد الحداثة ولا حادثة عربية؟ فكرت كتير، ومن الشبشب رحت لمؤاخذة للجزمة، وإذ فجأة نط في دماغي أو خبط فيها الله أعلم الأبقاب. أيوة الأبقاب، ذلك الأثر الجميل من زمن ما قبل الحداثة، زمن ما قبل السابو والشبشب أبو صباع والزنوبة أو حتى الخدوجة. الأبقاب مظلوم ليه الأبقاب ده؟ محدش غنى للأبقاب ليه يا جماعة مع إنه مهم في تاريخنا المعاصر؟ طبعا في ناس بترفع حواجبها دلوقتي وتقول لك الأبقاب مهم في إيه بقى؟ أقول لك أنا تعالالي عبر الشاشة، كان في سلطان اسمه الصالح نجم الدين أيوب. الراجل ده آخر سلالة الأيوبيين المحترمة، وكان متجوز ست مزة كده اسمها شجرة الدر، كانت جارية بس بميت راجل، مزة بس عقلها يوزن بلد. قوم لما لويس التاسع عقله قال له يجي يحتل مصر ولبس في حيطة سد، كان الصالح نجم الدين أيوب مات، وشجرة الدر والمماليك ممشيين الدولة عاجي خالص عاجي جدا، لحد ما جه ابنه توران شاه ومسك السلطنة وخد بونص على حس هزيمة الملك لويس التاسع. بقى علينا، توران شاه ما كانش قد المسؤولية وطلع فيها كده، أم مماليك أبوه قتلوه، والست شجرة الدر قعدت على كرسي السلطنة، وبقى اسمها الرسمي السلطانة المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل أمير المؤمنين. خبط لزق كده حتة واحدة تكر ما تغلطش ولا تقف زي ما بقول لك كده. المهم الخليفة العباسي ما عجبوش الحال، أم قال للمصريين لو ما عندكوش رجالة قولوا وإحنا نبعت راجل. أم شجرة الدر راحت متجوزة عز الدين أيبك، وكان شرطها في الوقت ده إنه يطلق مراته أم المنصور علي، الواد لهبل اللي في الفيلم ملناش دعوة بالفيلم، واتجوزت أيبك وبقى سلطان، وراح عامل ذكر على شجرة الدر، راحت رخرة أفش عليه، راحت مدبرة للي يقتله وهو في الحمام بيجهز نفسه أنه يسهر معاها. طبعا مماليك أيبك ما عجبهمش الحال، قاموا قابضين على شجرة الدر وأعلنوا المنصور لهبل ده سلطان على مصر. بس أم علي بقى قررت تنتقم من شجرة الدر انتقام مالوش حل، حاجة كده مفتخرة تليق بالسلطانة. مسكت شجرة الدر وأمرت جواريها ينزلوا عليها بالضر. بإيه؟ أيوان بالقباقيب. شجرة الدر خدت علقة بالأبقاب يا مؤمن ما خدهاش حرامي شباشب في جامع السيدة، وفيصت شجرة الدر من كتر الضرب، وقام جواري أم علي يرموها من فوق سور القلعة، وقعدت الجثة بتاعتها 3 أيام في الطل. حاجة كده دراما ما تطلعش من تحت عمنا حسن الإمام حتى في أحلك أفلام. ماتت شجرة الدر وبقى الأبقاب سلاح رسمي للستات في مصر، وانتهت الدولة الأيوبية، انتهت حرفيا وفعليا بالأبقاب، وما بقاش ليهم وجود تاني في تاريخنا بسبب الأبقاب. بقت مصر سلطنة مملوكية بسبب الأبقاب، وعاش شعب مصر فاكر الأبقاب وبيصنعوا لحد ما انتهى من الوجود، زي حاجات كتير، حاجات كتير انتهت على غفلة كده في حياتنا، لكن ذكرى الأبقاب ما تنتهيش. ما غنولوش ليه بقى؟ اشمعنا أبقابي؟